الأبيات هي كالتالي: الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد، فأرشد الخلق لدين الحق سيفه وهديه الحق، محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحبه. نحن مع قوله في بيت قبل رسل ربه وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فقهنا بدين رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بنور الفهم، خرجنا من ظلمات الوهم، واستعنا بفتح العارفين. مر معنا في نهاية البيت الثالث أن الله تبارك وتعالى إنما أحيا الأمة الإسلامية بالوحي الذي أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى اختار الرسول عليه الصلاة والسلام من بين البشر قصيبة، وبعثه في العرب بداية، وبعثه للناس كافة بشيرا ونذيرا. فانطلق الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة يبلغون دين الله تبارك وتعالى. ومن الظواهر التي ظهرت لتدل على أن دين الله عز وجل إنما هو الحق، وأن ما جاء به عليه الصلاة والسلام بما وعد الله تبارك وتعالى قد تحقق، ظاهرة السرعة في تمكين الله تبارك وتعالى للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفي استخلافهم فوق هذه الأرض. فقامت المسلمين حضارة، هذه الحضارة غطت معظم بقاع الأرض. بينا أيضا بأن الأمة المسلمة حينما انطلقت لم تنطلق مستعمرة كدأب المستعمرين، ولا طاغية ولا ظالمة ولا مسيطرة ولا مبتلعة ولا ناهبة لخيرات الشعوب، وإنما انطلقت هادية ناشرة دين الله تبارك وتعالى، وهو الحق العدل والإيثار والمحبة والقيم والربانية بكل معانيها. انطلقت تحطم الأغلال التي وضعت على الشعوب قاطبة، وبالتالي بنى الله تبارك وتعالى بهذه الأمة حضارة ربانية عاشت قرون فوق هذه الأرض. وإن كان هناك خير في الحضارة التي نعيشها الآن، الحضارة المادية، فإن هذا الخير مبعثه البذور التي أخذها أولئك الذين بنوا الحضارة المعاصرة، أخذوها من الحضارة الإسلامية. وبينا وقتها بأن الذين هم أعداء الله تبارك وتعالى أرادوا أن يشوهوا حقائق الإسلام، فأخذوا يبحثون، ومن جملة ما وصلوا إليه قالوا: نطرح في ساحة المسلمين الفكري، نطرح فيه أن الإسلام إنما انتشر بحد السيف. قلنا وقتها بأن أناسا من المسلمين زرعتهم الغيرة فدفعوا هذه الشبهة التي ألقيت، فقالوا: لا سيف في الإسلام على الإطلاق. وكان الأولى أن يناقشوه، وقد عرضنا بعض الأدلة على أن دين الله عز وجل فيه قوة، فيه سيف، لكنه السيف بيد المتقي لا بيد الشقي، السيف الذي يقرر قواعد الحق، السيف الذي يثبت منهج الله تبارك وتعالى الذي هو كله خير وحق وعدل. ولذلك الرب تبارك وتعالى حينما قال يبين المهمة التي أرسل من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا الإظهار لا بد له من قوة تسده، وإذا كانت القوة بيد من كانوا يقومون الليل سماهم في وجوههم من أثر السجود، بيد من نظروا إلى هذه الدنيا من أولها إلى آخرها فرأوها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وإذا كانت هذه نظرة الذي حمل السيف فلا يمكن أبدا أن يطمع في كنوز الأرض كلها من أولها إلى آخرها. ولعل الخاتم هنا ما قاله ربعي بن عامر حينما سأله رستم: ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ قال: إن الله ابتعثنا، فهم ربانيون بالسلوك والابتعاد، لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهذا تحرير، هذا التحرير الحقيقي للبشرية من أجل ألا تسجد لصنم، سواء كان صنما حسيا أو صنما بشريا أو صنما شجريا أو صنما حيوانيا إلى آخر ما هنالك من الأصنام، أو صنما معنويا. لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى تعب الآخرة. والأهداف واضحة محددة، والأمة حينما تضع الأهداف وتكون واضحة وتسلك إليها سبولها المشروعة فيصيبها الله تبارك وتعالى إلى ذلك. ثم بلغنا قول الشيخ محمد العاقب لرب ربه، يعني الصلاة والسلام على ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يسمى محمد صلى الله عليه وسلم. في الشق الأول محمد العاقب لرسل ربه يشير إلى حقيقة هي أن الله تبارك وتعالى قد اصطفى من البشر بشرا من أجل أن يبلغوا دعواته إلى الناس، هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما من أمة إلا وقد بعث الله عز وجل فيها نذيرا وبشيرا، ولذلك ما خلت الأرض من رسل الله تبارك وتعالى. فالرسل تظاهرة تدل على عدل الله عز وجل، لأن الله تعالى قال وما كنا معجلين حتى نبعث رسولا، والرسل يدل وجودهم على أن الإنسان مخير وليس مجبر، لأن الرسل جاءوا بمناهج، وهذه المناهج لولا أن الإنسان مخير في أن يقبل عليها أو يدبر عنها. لا أقصد التخيير بمعنى أن الإقبال والإدبار سواء، وإنما أقصد بالتخيير أنه يمكنه أن يطيع فيأخذ منهج الله عز وجل، ويمكنه أن يعصي فلا يأخذ بمنهج الله تبارك وتعالى. وهذا كما قرأت آيات منها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، القدرة على التقوى وإقامتها، والقدرة على المعصية والفجور وإقامة المعصية والفجور. لكن الله عز وجل قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيضا ظاهرة الرسل تدل على رحمة الله تبارك وتعالى. الرسل ظاهرة أراد الله عز وجل أن يعرفنا إليه عبرها، عرفنا الله عز وجل إليه عبر الكون، لكن تعرفنا إلى الله عز وجل عبر الكون لا يزيد على أن نتعرف إلى عظمة ذات الله تبارك وتعالى الذي أبدع هذه الأكوان ونسقها ورتبها. والكون حينما نتعرف إلى الله عز وجل من خلاله يوصلنا إلى عظيم قدرة الله، وإلى طلاقة إرادة الله عز وجل، وإلى كعب علم الله تبارك وتعالى، وإلى حياة الله عز وجل، وإلى كمال صفات الله عز وجل على الإجمال. هذا نتعرف إلى الله عز وجل من خلال كوني إليه أو عليه، لكن عبر الرسول قال يعرفنا الله عز وجل على الحكمة التي من أجلها ولدنا. لذلك هنا منطقة ملغمة. أين المنطقة الملغمة؟ قال في نزعة، وهذه ما خلا منها زمان ولا مكان، هذه نزعة ربما اكتفى أصحابها في أن يؤمنوا بوجود الله تبارك وتعالى، وليس لديهم الاستعداد أن يبحثوا في وراء ذلك. أنا والله مؤمن أن الله عز وجل خالق الكون، أو أن لهذا الكون خالقا، أما ما وراء ذلك ما يريد. يا ترى ما الذي يمنعه من أن يقتحم من أجل أن يصل إلى الخير الحقيقي؟ ما الخير الحقيقي؟ قال إذا آمن بوجود الله عز وجل فحسب، ثم أقام في هذا الإيمان دون أن يرحل إلى المنطقة الأخرى التي فيها ما الذي يريده الله عز وجل مني، لأن الله جل عن العدد ولا يمكن أن يوجدني هكذا فقط. من أجل ماذا؟ من أجل أن أتعرف إليه في قدرته وإرادته وعلمه وحياته وكمال صفاته. لكن ما الذي يريده مني الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا يقتحمون هذه المنطقة؟ قال لأن هناك فقط شهوات، أو لأن هناك شبهات. الشهوات تمنع الإنسان من أن يفكر في الالتزام، ولذلك الذي استغرق في المعاصي ما يحب أن يذكر، بل ربما إذا رأى المذكر ولو بشكله ربما ضاق صدره منه، ربما كرهه. لماذا؟ قال لأنه يذكره الله تبارك وتعالى، يذكره بأنه غير مسجد. والشبهات أقول حتى البداية التي انطلق منها وهو أنه مؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، فهذه ليست راسخة. لو كانت راسخة للسوق الحقيقي لدفعته إلى أن يبحث ما الذي يريده الله تبارك وتعالى منه. وهذا ما دندنت حوله آيات من كتاب الله عز وجل. ولعل الآية التي سأتلوها والتي جاء في الأثر أن من تلاها بحق وصدق لو كان على جبل لا قعد، يعني لا تهدم الجبل، قول الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لو ظننت بأن الدنيا التي تعيش فيها إنما هي وحدها ولا شيء وراءها لكان عبث حقيقة، والحكيم لا يعبث. إذن لا بد من الرجوع، وحيث قال وإلينا لا ترجعون، يعني لا بد من الرجوع إلى الله عز وجل، دل على نفسه العبثية، ومن هنا قوله محمد العاقل لرسلته. يعني هناك رسل كثيرون سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم جاء عاقبا بمعنى خاتما لكل الرسل الذين بعثهم الله تبارك وتعالى. قبل أن ندخل في القراءة، قوله لرسل ربه وهو عاقب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. النبوة كل من أوحى الله تبارك وتعالى إليه بشرعه ولم يؤمر بتبليغه فهو نبي. فإذا أوحى الله عز وجل بشرعه ثم أمر الله تبارك وتعالى من أوحى إليه بالشرع أن يبلغه فهو رسول. ولذلك معنى الرسول معنى خاص، ومعنى النبي معنى عام، بمعنى كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. النبوة أشيع وأوسع مساعة، أما الرسالات فإنها رسالات اختارها الله تبارك وتعالى من بين النبوات. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول ونبي، نبي ورسول، نبي ورسول. اقرأ باسم ربك الذي خلق نبوة، وأنذر عشيرتك الأقربين رسالة، قم فأنذر رسالة. إذا هنا قال لرسل ربه، قال العلماء نفي الخاص لا يقتضي نفي العام، بمعنى لو قلنا هو عاقب للرسل ما يقتضي قولنا هذا أن يكون خاتما للأنبياء حسب النص يعني يتكلمون. قال إذا لماذا اقتصر على ذكر الرسالة مع أن قوله عاقب للرسل لا يقتضي أن يكون عاقبا للنبوة؟ قال هذا إما من باب الاقتصار كقوله تعالى ترابيل تقيكم الحر يعني والبرد، لكن لم يذكر البرد باعتبار أن الواقع يدل على المعنى الذي لم يذكر، أو يكون المعنى على أن الرسالة والنبوة بمعنى واحد. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الرسالة نبوة وإلى أن النبوة رسالة، فعلى المعنى الثاني يكون قوله العاقل لرسل ربه أي والعاقل لأنبيائه كذلك، إذ الرسول هو نبي والنبي هو رسول. ثم قال وآله وصحبه وحزبه، ثلاث أصناف: الآل والصحب والحزب. يقول محمد صلى الله عليه وسلم أولا فيما يتعلق بهذا الاسم، هو الذي ذكر في الكتب السماوية أو الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وذكر اسمه أحمد كذلك بدليل نص التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. ولذلك من جملة النصوص التي وردت قال سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل أن يدخل في الإسلام كان يتنقل من عالم إلى عالم حتى آخر العلماء النصارى الذين التقاهم إنما وجهوا إلى مدينة منورة تلك التي لها صفات وردت في الإنجيل، وبين أن هذه المدينة التي سيتوجه إليها وهي مدينة من بلاد العرب فيها يكون آخر نبي يرسله الله تبارك وتعالى، وقد توجه إلى هناك ورضي أن يباع في قافلة رحلت فيه إلى المدينة المنورة حتى جاء مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الهجرة وقدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة مهاجرة والتقاه سلمان فأسلم. فيما يتعلق بهرقل، هرقل لا أسلم، لكنه لما جاءته دعوة الله تبارك وتعالى على لسان الرسول عليه السلام قال قد كنت أعلم أنه خارج النبي. إذن هناك كتب، وهذه كتب فيها نصوص لا أقول إشارات ودلالات فقط، نصوص على أن نبوة ستكون في آخر الزمان. يقول هرقل، وطبعا لما يقول هرقل نحن سيكون مثقفا ثقافة عالية جدا، لأنه هو الإمبراطور الذي كان يحكم إمبراطورية الروم تلك التي تعد الثانية أو الأولى، والإمبراطورية الفارسية هي رقم 2 في العالم كله من أوله إلى آخره، وحوله سلة من العلماء لا يحصون عددا. يقول قد كنت أعلم أنه خارج النبي ولم أكن أظن أنه منكم، يعني من العرب. وهناك صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها أم المؤمنين وهي بنت حيي بن أخطب وهو يهودي، تصف صفية باختصار تقول أبي وعمي أبو ياسر، قد خرجا مغلسين عند الصباح لما سمعا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وما رجعا إلا في آخر النهار، رجعا كالين كسلانين ساقطين. فجلس أبي إلى عمي وكنت آثر الأولاد لديهما، لكنهما والله ما بشا في وجهي هذه المرة. فجلس أحدهما إلى الآخر وقال: أهو هو؟ قال: عمي، يعني أبو يافع، لوالدي أي طيي بن أقطب، وكان زعيما وحبرا من أحبار اليهود، أهو هو؟ قال: نعم. قال: أتثبته وتعرفه؟ قال: نعم، هذه صفاته. قال: فما بنفسك منه؟ ما الذي بنفسك منه؟ يعني ما رأيك الآن بعدما أثبتته وعرفته؟ قال: عداوته والله ما بقيت أبدا. وقد يغطي التعصب الأعمى على البصيرة والبصر معا، فلا يرى صاحب التعصب الحق ولو كان واضحا، وهذا ما أثبته كتاب الله عز وجل. أنت ما تقول في نفسك إنه والله إذا لاح بي الحق اتبعته، أنت بخير. لكن لا تنسى أن هناك من قد أعماهم التعصب، واليهودية الفظيعة حقيقة، فمنعتهم من أن يستجيبوا لداء الله عز وجل. ولذلك الرب تبارك وتعالى ماذا يقول؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل أحد الأحبار ماذا قال؟ قال: أنا من ولدي في شك، وأما من الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى يقين. أنا ولدي ما أعرف ماذا فعلت أمه، وهو ولده طبعا. قال: هو من ولده في الشك، لكن من حيث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه على يقين من أنه هو الذي اختاره الله تبارك وتعالى. الله السلام. قال: عرفت صفته واسمه وزمانه، ولما نزل بقباء ودريت كنت على رأس نخلة. قالت عمتي خالدة بنت الحارث بعدما سمعت أكبر قالوا: جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: الله أكبر. فهي تحت النخلة. قالت: خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى قادما ما زدت يعني على هذه الفرحة. فقال لها: أي عمة، هو والله أخو موسى، وعلى دينه بعث بما بعث به. فقال: فذاك إذن ونجاشي. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنه المبشر به عيسى في الإنجيل. طبعا من جملة الأناجيل الموجودة بين أيدينا الآن إنجيل برنابا، وهذا الإنجيل فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الفارق فيض بمعنى أحمد أو محمد. أضف إلى هذا أن هناك كتب أخرى وقد ألف فيها العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم مؤلفات استقطب منها نصوصا كلها تذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب كتب العالم التي سبقت كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم. فيما يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم اسم علم، نحن نقول هناك اسم وهناك مسمى، وهناك تسمية وهناك مسمي. أنت حينما يأتيك ولد وتسميه إبراهيم، كلمة إبراهيم اسم علم، لماذا نسمي الأبناء بأسماء؟ قال: لنميزهم عن غيرهم. عندك كذا ولد، أنت لا تسميهم بأرقام، جاء رقم أول ورقم 2 ورقم 10 ورقم 20، وإنما تسميهم بأسماء. لماذا؟ قال: يكون لون تمييز بين هؤلاء الأبناء. قال: في مانع نحن نسميهم بأرقام؟ قلت له: حتى لو سميته بأرقام، الرقم اسم ورقم واحد، يعني أنت اخترت أن تسميه رقم واحد. لكن هنا ركزت على نقطة، هنا صلة وثيقة بين اسم المسمى، سنعرض لها إن شاء الله. صلة وثيقة يغفل عنها كثير من الناس في ظاهرة من الظواهر حقيقة في مجتمع المسلم. هذه الظاهرة: أولا، توجه الشباب والشابات إلى الغناء والموسيقى توجه هستيري. ما معنى هذا؟ يعني الشاب مغموس غمس كل ذراته في الموسيقى والغناء، عشق. والشاب كذلك، هذه ظاهرة يراد لها أن تتأثر. ويكفي الحديث: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البخل. دعك من هذا. الظاهرة الأخرى التي هي أعجب حقيقة، تضيف الإعراض عن الأسماء الشريفة اللطيفة الواضحة، والتوجه إلى مسخ أو ما يسمى بالمسخ الحضاري الذي يتجلى في الأسماء. لأمة إذا أرادت أن تذوب في أمة أخرى فليسمي ولد حينما يأتيه كثير، أو يسمي بنته جودة مائر هو حر. قال حينما يسميه بأسماء أجنبية معنى ذلك أنه قد غمس أسرته في بيئة من حيث الأسماء على الأقل، يعني نحن ذبنا ذوبانا كاملا بطريقة الطعام والشراب واللباس والأتكيت والبروتوكولات والأسماء، أخبرها الأسماء. قال لأن الإنسان إذا سميته خنفساء مع الأيام سيصبح مثلها في الباطن، لا يشترط أن يصبح مثلها في الظاهر، بمعنى إذا سميته سيف الله ورسول الله كان يعتني بهذه النقطة عناية كاملة، إذا سميته صقر قريش سيأخذ من الصقرية قوتها، لكن حينما نسميه خنفساء مثلا قال هذا اسم دلع، قل أنت أي دلع في هذا الاسم؟ لماذا تسميه بأسماء نحن لا ندريها أساسا حتى معانيها غامضة عنا؟ لماذا تعرض عن اسم فاطمة؟ لماذا تعرض عن اسم زينب؟ قال اسم عكيق. ما معنى عكيق؟ اسم قديم. طيب إذا كان قديم الشمس قديمة والهواء قديم والماء قديم والأخلاق الكريمة قديمة، اسم القديم هذه ليست حجة حقيقة. قال لا اسم كبير، إذا سماها خديجة عمرها يومين قال لا خديجة معها صار عمرها 40 سنة. ما هذه مسيرة يعني؟ يقول هل حفروا في أذهاننا مثل هذه الحقائق؟ هل صاغون نفسيا مثل هذه الصياغ؟ إذا سمى مثلا ولده مجرن اسمه تعال يا مجرن واذهب يا مجرن، هات يا مجرن وخذ يا مجرن، هل يا ترى هذا الاسم يضفي عليه معاني؟ إذا كنت تعتقد بأن هذا الاسم يضفي معاني إذا ينبغي أن تختار لولدك فعلا الأسماء التي معانيها رائعة جدا، ويكفي الأدلة على هذا أن الله تعالى هو الذي سمى محمدا محمدا صلى الله عليه وسلم. سنعرف لماذا الآن. إذا قلنا إذا أطلقت اسم إبراهيم على ولدك إطلاق الاسم تسمية، أنت المسمي ولدك مسمى، الاسم إنما هو إبراهيم، يقول اسم علم محمد اسم علم، والاسم كلمة وضعتها العرب بإجاء المسمى، عملية الوضع تسمية والواضع هو المسمي، فالاسم هو اللفظ الموضوع على الذات لتعريفها، لتعريفها ما في معنى أو لتخصيصها من غيرها. تقول أنت عمر وأنت زيد في الفصل، لو كان كل الطلاب اسم واحد يمكن هذا، لكن ألا ترى معي بأني ينبغي أن أميز بين المنادى والمنادى بالنظر؟ أنظر إلى عمر الذي أريد، لا عمر، لا إلى عمر الذي لا أريد، لا بد من التمييز لو تشابه الأسماء. أما عموما نقول عمر علم على ذات محددة معينة في ذهنك، وعلى هذا قال أحد العلماء وهذه من عجائب الأدلة والحقيقة من روائعها أيضا، ما هو؟ قال اسم الله معلوم لدى البشرية قاطبة، وإن اختلفت تسميته سواء سمي بهدى أو سمي بالله أو سمي بأي اسم بأي لغة من اللغات، هذه الكلمة حينما أقول الله مباشرة يحضر للذهن أني أقصد بها ذات متصلة بالصفات هي التي أبدعت هذا الوجود، فهذا يدل على أن معنى الله معنى هذا الاسم مستقر في الذوات بل في أعناقها، ولا غرابة في هذا المعنى في هذا التفسير، لأن الله تبارك وتعالى بين بأنه خاطب الأرواح قبل أن تتعلق بالأبدان بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. هنا من فيما يتعلق بمحمد، محمد ومحمود كلاهما اسم مفعول، ما معنى اسم مفعول؟ قال اسم مفعول هو مشتق لا من الناس، ما نريد أن نبحث اسم مفعول حقيقة. طيب شو اسم مفعول؟ طبعا نتكلم اسم مفعول، شو اسم مفعول هذا؟ لكن هل يضر حقيقة؟ هل يضر بأنه مثلا إذا قلنا مكتوب كلمة مكتوب يعني شيء كتب، شيء كتب صحيح؟ محمود شيء خلق، مكتوب شيء كتب، مكسور شيء كتب، مرفوع شيء رفع، طيب محمود شيء حمد، طيب محمد شيء حمد أيضا، لكن ما الفرق بينهما؟ قال محمد أكثر حمدا، حيث تنظر إلى كثرة الحامدين له صلى الله عليه وسلم فهو محمد، وهو محمودا أيضا، محمودا من الله، محمودا من الملائكة، محمودا من البشر قافلة. نعم، والنصارى والملعون هذا الذي الآن تحفظينه أوروبا احتضان يقدرون أقدامه لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المتحضرون قال في اتحاد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لك الآن في هذه الدنيا هذا احتضان، من عرفه سعيد، لكن من لم يعرفه في هذه الدنيا غصب عن راس والده موالده أيضا سيعرفه في الآخرة. البشرية كلها ستتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، له اللواء المحمود، هو صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم، هو الذي ترجوه الخلائق من أجل أن يبقى الله تبارك وتعالى بحساب. فالجميع غصب عن كنوفهم، فلان وفلان وفلان، اليهود والنصارى والملحدون والعلمانيون كلهم سيعترفون النبي صلى الله عليه وسلم بالفوق في عرصات يوم القيامة، وبالتالي سيكون محمد صلى الله عليه وسلم هناك على التمام، وهنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. يكفي وقد ذكرنا هذا أكثر من مرة، كتاب المئة الأوائل، رجل نصراني علماني ألف كتابا وبين فيه المئة الأوائل في حياة البشرية قاطبة، وقبل أن يبين وضع أسسا من أجل المفاضلة. ما الأسس؟ قال يبحث في الشخصية التي تأخذ رقم واحد، يجب أن تكون أكثر نفعا للبشرية وأكثر تأثيرا فيها وأعمق تأثيرا فيها وأوسع تأثيرا فيها وأروع تأثيرا فيها. إذن الأنفع للبشرية والأوسع والأعمق والأشمل والأدوم، من هنا ينبغي أن يعرف ما الأنفع، وينبغي أن يعرف ما الأعمق وما الأشمل وما الأدوم. بحث بحث بحث، وطبعا قرأ قراءات كثيرة جدا كما فعل روجيه جارولي، حيث قرأ 36 حضارة في التاريخ، قرأ للحضارات 36 حضارة قرأ لها، وألف كتاب اختصر أو اختصر فيه عصارة ما قرأ اسمه حوار الحضارات. وبالتالي بيت وهو الذي كان سبب إسلامه أن الحضارة الإسلامية الحضارة الوحيدة في الأرض، الحضارة الربانية الكاملة، وهي التي تصلح لكل زمان وكل مكان، فأسلم على أساسها. ماذا فعل هذا الذي مايكل هارت الذي ألف الأوائل؟ افتح الصفحة الأولى تجدها محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله هو رقم واحد في حياة البشرية قبل في عصر. لماذا؟ قال لأنه الأروع والأنفع والأعمق والأشمل والأدوم. ويقرأ ما كتب عنه مايكل هارت، والفضل ما شهدت به الأعداء. إذن هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمود، هذا هو معنى اسم مفعول. إذا استطعنا أن نستاذ العقبة بفضل من الله تبارك وتعالى. قال المقيم، وننتهي إن شاء الله هنا، ماذا قال المقيم؟ قول نستفيد منه تماما، وقول يرجعنا إلى عادات العرب في التفسير. قال كان العرب يسمون أبناءهم بأسماء خشنة، ويسمون خدامهم بأسماء ناعمة، ولما سئلوا بذلك لماذا تختارون الاسم الخشن للأبناء والاسم الناعم للخدم، قال لأن أبناءنا لأعدائنا ندفعهم في صدورهم أو ندفع بهم في صدور الأعداء، وأما الخدم فلنا نحن. أنا ما يحسن أن آتي مثلا لابن من أبنائي أو لخادم من خدامي أريد منه أن يساعدني بحاجة وأناديه باسم خشن، فالخدم لي أنا، لذلك ينبغي أن يكون اسمه رقيقا. اثنين، ما كان العرب يدلعون كثيرا في أسماء الدندشة هذه، قال تورث رخاوة في النجد. ما في مانع من أن يدلع، في عندنا ما يسمى بالترخيص في اللغة العربية، أفاطم بعضا أفاطم بعضا هذا التدللي، المهم يمكن أن نرخم نحن، ما يسمى بالتلخين دلع هذا. لكن قال ما ينبغي أن يزيد عن حده وإلا انقلب إلى ضده. ماذا يقول ابن القيم هنا؟ يقول لما كانت الأسماء خوالب من معاني ودال عليها، واحد قبل ما كمل كل خواطر هذه من أي نوع، قد يقول والله أحيانا واحد يكون اسمه كريم هو من أبخل الناس أبخل من باقي، واحد اسمه شجاع هو أجمل من نعامه، واحد واحد مثلا. أنت ما تبحث في الشذوذ في الأصل، تبحث في الأصل ما هو؟ الاسم ينبغي ان يلبس ان يسمى ينبغي ان يدل عليه، والا ما دل عليه يكون تثمير لا تزيير. يقول هنا ارتبط الحكمة ان يكون بينها وبينه ارتباط وتناسب، والا تكون معها بمنزلة الاجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فان حكمة الحكيم تأبى ذلك، بل الاسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثير في اسمائها في الحسن والقبح واللطافة والكثافة. وكما قيل وقل ان ابصرت عيناك ذا لقب الا ومعناه ان فكرت في لقبه، بمعنى الصديق رضي الله عنه لقب الصديق يلبسه تماما، خالد بن الوليد سيف الله والله يلبسه تماما، امين هذه الامه ابو عبيد بن جراح يلبسه تماما حقيقه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان من سنته ان يغير الاسماء. اعرف عالم فاضل جاء الى دوله الامارات، هو ليس عربيا وانما من القمم العلميه الموجوده في العالم المعاصر الان، فمن جمله الامور التي كان يجريها ان يغير بعض الاسماء، هذه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولو في التعامل. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم مر بارض قال ما هذه؟ قالوا عقرة، الارض العاصر التي لا تنبت، المرأة العاصر التي لا تحمل، النخل العاصر التي لا تنبت الى اخره لا تثمر، فماذا سماها؟ قالوا عقرة. قال بل خضرة. لاحظ بدل عسى الله تبارك وتعالى. والعرب اذا دخلوا الصحراء، صحراء مهلكة ما فيها ماء ولا فيها ظل ولا فيها معلن، ماذا كانوا يسمون الصحراء؟ المفازي. اللذيذ الذي تلزمه العقرب او الاسعى كانوا يسمونه سليما، سليم مفازي الى اخر ما هنالك. ففي صله بين الاسماء وبين المسميات. قد ضمن الله تعالى اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناءه، اذا سماه محمدا محمد رسول الله، ومبشرا برسول ياتي بعد اسمه احمد، وطوى اثناء ذكره عظيم شكره. نصل الى هنا، وقد اختص صلى الله عليه وسلم من مسمى الحمد بما لم يستمع لغيره، فعلا هو المحمود صلى الله عليه وسلم، فان اسمه محمد واحمد، وامته يعني انتم الحمادون في السراء والضراء، ما في امه ترى مثل الامه المحمديه صلى الله عليه وسلم، مثل امه الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل امه الاسلام الان تحمد الله عز وجل في السراء والضراء. ربما وجدنا ألسنة ولو كانت نصرانية أو يهودية تلهج بحمد الله تبارك وتعالى في السراء لا بالضراء، أما أن تتعرض إلى الله عز وجل في المنع والعطاء هذا ما نعرف إلا لهذه الأمة. وصلاة أمتي مفتتحة بالحمد، غضبه وكتبه كذلك، وبيده لواء الحمد يوم القيامة، ولما يسجد هناك للشفاعة ويؤذن له فيها يحمد ربه بمحامد يفتحها الله عز وجل عليه، وهو صاحب المقام المحمود. قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد فيه نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وأنتم تحمدون على حسن الاستماع. الله يجزاكم خير. اللهم صل على سيدنا محمد. واحد لسه ما قلت هذا أفتح كثير رأسك يعني جفها. الله يجزاكم خير، بارك الله فيكم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يملنا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين. حفنا اللهم المسلمين بأصابع صفية، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.